احتفالا بذكرى 19 لانتخاب القائد لديم كيم جونغ إل عاملا عاما لحزب العمل الكوري، أقامت طلبة الشباب حفلة رقص يوم الثامن السبت في ساحة قاعة بيونغيانغ الرياضية وساحة قوس النصر وغيرهما من مواقع الرقص في العاصمة وأنحاء بلادنا.